الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أيها المستمعون الكرام، ذكرت في ختام الحلقة السابقة أن الله تبارك وتعالى جعل في غزوة بدر آيات بينات ومعجزات باهرات، وأوردت بعض ما ذكر الله عز وجل عن ذلك في كتابه الكريم في سورتي آل عمران والأنفال. فقد أرى الله عز وجل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم في منامه المشركين قليلا ليبشر أصحابه بذلك، فتقوى نفوسهم وعزائمهم على قتال أعدائهم الذين يتلاقون معهم على غير ميعاد. وعندما أقبل المشركون والمسلمون على المعركة قلل الله المسلمين في أعين المشركين ليستدرجهم إلى أرض المعركة، وقلل المشركين في أعين المسلمين حتى صار المسلمون يرون المشركين حوالي 600 رجل مثل عدد المسلمين، مع أنهم كانوا حوالي 3 أمثالهم. ولا شك أن الله تبارك وتعالى فعل ذلك ليقضي أمرا كان مفعولا، فتتم معركة بدر وينتصر فيها المسلمون مع قلة عددهم وعددهم، وينهزم المشركون مع كثرة عددهم وعددهم. وفي ذلك عظة وعبرة لكل ذي بصر أو بصيرة، سواء من حضر المعركة أو سمع بها من الموجودين آنذاك أو الذين يوجدون بعد ذلك إلى يوم القيامة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نزل أدنى ماء من العدوة القصوى، نزل أدنى ماء من العدوة القصوى التي كان فيها المشركون آخر يوم الخميس 16 من رمضان، ورتب صفوف المسلمين، ثم أخذ يحدد مواضع من أرض المعركة، ويقول مشيرا إليها: هذا مصرع أبي جهل، وهذا مصرع فلان، ويضع يده على الأرض ها هنا يحدد مصارع رؤساء الكفر. فما ماط أحدهم عن موضع يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد روى مسلم في صحيحه من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا مصرع فلان. قال: ويضع يده على الأرض ها هنا وها هنا. قال: فما ماط أحدهم عن موضع يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ لمسلم من حديث عمر رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرينا مصارع أهل بدر بالأمس، يقول: هذا مصرع فلان غدا إن شاء الله. قال عمر: فوالذي بعثه بالحق ما أخطأ الحدود التي حد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه آية أخرى، وقد أعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبة عريش فقام فيها يدعو الله عز وجل مستقبلا الكعبة، يقول: اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك. فقد روى البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو في قبة له يوم بدر: اللهم أنشدك عهدك ووعدك، اللهم إن شئت لم تعبد بعد اليوم أبدا. فأخذ أبو بكر بيده وقال: حسبك يا رسول الله، ألححت على ربك. فخرج وهو يثب في الدرع وهو يقول: سيهزم الجمع ويولون الدبر، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. كما روى أحمد واللفظ له ومسلم وأبو داود والترمذي من حديث عكرمة بن عمار: حدثنا سماك الحنفي أبو زميل، حدثني ابن عباس، حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وهم 300 ونيف، ونظر إلى المشركين فإذا هم 1000 وزيادة. فاستقبل النبي صلى الله عليه وسلم القبلة، ثم مد يديه وعليه رداؤه وإزاره، ثم قال: اللهم أينما وعدتني، اللهم أنجز ما وعدتني، اللهم إنك إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام فلا تعبدوا في الأرض أبدا. قال: فما زال يستغيث ربه عز وجل ويدعوه حتى سقط رداءه، فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فرده، ثم التزمه من ورائه، ثم قال: يا نبي الله، كفاك مناشدتك ربك، فإنه سينجز لك ما وعدك، سينجز لك ما وعدك. وأنزل الله عز وجل: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. فلما كان يومئذ والتقوا فهزم الله عز وجل المشركين، فقتل منهم 70 رجلا وأسر منهم 70 رجلا. الحديث. وقد أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرض المؤمنين أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرض المؤمنين ويقول لهم: ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم 3000 من الملائكة منزلين؟ وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصي أصحابه ويحضهم على الصبر والثبات، وأمرهم ألا يحملوا على المشركين وأمرهم ألا يحملوا على المشركين حتى يأمرهم بذلك، ووصاهم بأن يستعملوا الحجارة، وصاهم بأن يستعملوا الحجارة فيرموا بها الكفار إذا اقتربوا من المسلمين، فيرموا بها الكفار إذا اقتربوا من المسلمين، وأن يستبقوا نبلهم. فقد روى مسلم في صحيحه من حديث أبي أسيد وهو مالك بن ربيعة الخزرجي الساعدي رضي الله عنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر. إذا أكثبوكم فرموهم. روى البخاري في صحيحه من حديث أبي أسيد وهو مالك بن ربيعة الخزرجي الساعدي رضي الله عنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر: إذا أكثبوكم فرموهم واستبقوا نبلكم. وفي لفظ للبخاري من حديث أبي أسيد رضي الله عنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر: إذا أكثبوكم يعني أكثروكم فرموهم واستبقوا نبلكم. ومعناه: إذا قربوا منكم فأمكنوكم من أنفسهم فرموهم. وفي ليلة الجمعة التي وقعت معركة بدر في صبيحتها جعل الله تبارك وتعالى للمؤمنين آيات بينات أخرى، فألقى النعاس عليهم أمانا أمنهم الله به ليدفع عنهم الخوف من كثرة عدوهم وقلة عددهم، كما أنزل عليهم من السماء ماء شرب منه المسلمون وتطهروا، وأذهب الله عنهم رجز الشيطان وتخذيله وتخويفه للنفوس، وطهرهم الله ظاهرا وباطنا، وثبت أقدامهم وشجع قلوبهم. قال ابن جرير: حدثني هارون بن إسحاق، حدثنا مصعب بن المقدام، حدثنا إسرائيل، حدثنا أبو إسحاق عن حارثة عن علي بن أبي طالب قال: أصابنا من الليل طش من المطر، يعني الليلة التي كانت في صبيحتها وقعة بدر، فانطلقنا تحت الشجر والحجف نستظل تحتها من المطر، وبات رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني قائما يصلي وحرض على القتال انتهى. قال في القاموس: الطش والطشيش المطر الضعيف وهو فوق الرذاذ. وقال الجوهري في الصحاح: يقال للترس إذا كان من جلود ليس فيه خشب ولا عقب حجفة ودرقة، والجمع حجف، انتهى. وقد ذكر الله تبارك وتعالى بعض ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أيد به المؤمنين ليلة غزوة بدر، حيث يقول في سورة آل عمران: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، يعني وأنتم قليلون، فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين: ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم 3000 من الملائكة منزلين؟ بلى، إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم 5000 من الملائكة مسومين. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله،